ذبح؟ ما عنده رحم، هل تحتاج العدة كاملة؟ ليس لها رحم. ما عنده بحر رامد تقول؟ لا ما بتزوجها وليس لها رحم. الرحم؟ ما شو رحمها يعني؟ هي وين مقيمة؟ في ناظر. ايه ومات زوجها وهي نعم. وهي في بيت زوجها؟ نعم بيت زوجها. نعم. طيب معها احد؟ معها اولادها. نعم وبناتها. نعم. طيب شو السؤال بالنسبة لها؟ يعني لابد ليس لها رحم، بس العدة هي ايام تعتدها حتى يعني يظهر يعني وطحيدة. بس ايش رحمة يعني؟ عملية في داخل بطنها ما في بيت رحم اللي يحضن الطفل، يعني معمول العملية مسؤول مكان الطفل، يعني ما بتحيض يعني في عملية جراحية الرحم كله مشلول. طيب. لا تحبل يعني. فهمت. إيه. هذه العملية يعني هذه بتحي يعني بتكون حائل بينها وبينها تعتد الأربع أشهر وعشرة. لا لابد العدة مو فقط يعني مشان إناث. حمل. هذا من أجل يعني تقدير للمصيبة التي أصيبت به. نعم. ولذلك فلا يتغير الحكم الإسلامي من حيث أنها تعتد. بس بين من بعض الحامل وضعت حملها تنتهي عدتها. صحيح. هنا ما في وضع. لما وضع نعم. ما في وضع. هي ما عندها رحم اللي تحبل فيه يعني طاهرة يعني. هنا ما في وضع فلا يقاس هذا الوضع على ذاك. وملتبس عليه شغلة. يقول ما يعني آية ثانية بتكلم على آية ثانية، ولكن الآية اللي في هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم. جزء هذه هو اللي هو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. أزواجا نعم. طيب. والذين يتوفون منكم ويذرون. لا أنت مش أنت على هذه السؤال. المرأة هذه. بتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، هذا عدة اللي بيحكي عنها الشيخ. نعم. إلها يعني رحم ولا ما إلها؟ ما. هو هذا. هو عم يسأل انه هذه لا تحبل كما قلتم شيخنا انه ما لها علاقة تحبل ولا ما تحبل. هذا هو اللي نعلمه قلناه. انت شو اشكالك بقى في الموضوع انه لا تحبل؟ عرفنا ما تحبل ما تحبل يعني مجرد ما مات زوجها تروح لبيت اهلها يجوز يعني؟ لا ما يجوز. جزاك الله خير.